قال العلماء إن الغسل من غسل الميت سنة وليس بواجب، فهل الوضوء يجب على من غسل الميت أم سنة كالغسل؟ الغسل سنة، غسل الميت سنة لا يعتكف، والوضوء أوجبه قول وليس على الحجة واضحة، لكن يتوضأ الغسل حسب خذ من الخلاف، وإن توضأ مع الغسل فهو أكمل، لكن لا يجب الغسل وإنما يستحب. أما الوضوء فقول فيه قول أكثر، جاء بعض الصحابة إجابه إذا توضأ خلاطا مع الغسل هو أحسن وأولى. لكن هذا إذا لمس العورة، أما كان مس عورة يده وصارت عورة سلبية وجب عليه الوضوء بكل حال، لمس العورة يقوم بالوضوء. فلا والسنة الأول لا يمس العورة، لا يجوز أن يجب بينه وبين العورة شيء فرقة يأتيه بها وينظف بها، لكن لو قدر أن يده أصابت العورة وجب عليه الوضوء. أما إذا كان ما أصابت العورة فالأولى له يتوضأ خروجا من الخلاف، وذلك طهارة خير كثير إن شاء الله، والغسل سنة أيضا.